يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، موضوع الكلمة مقتبس من نصيحة كان يقولها علم من أعلام التابعين كلما أنهى مجلسه مع أصحابه، وهذه النصيحة أخرجها أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي النمري في كتابه التمهيد بسنده إلى أصبغ ابن الفرج عن الإمام مالك رحم الله الجميع. كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت ماذا يريد؟ والقائل أصبغ للإمام مالك، قال يريد بادئ الدين أو التقوى، وبادئ الدين هو أساس هذه الملة المحمدية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولا يخفى على أحد أن هذه الملة التي جعلها الله سبحانه وتعالى خاتمة ما أنزله على النبيين والمرسلين من لدن نوح، من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، أساسها التوحيد. ثم من بعد سائر الشرائع العملية في العبادات وكذلك في المعاملات. وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه جل في علاه، كما جاء به من قبله من النبيين والمرسلين، أصله وأساسه أمران: الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني النهي والتحذير عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. وهذا أيها المسلمون والمسلمات هو ما تتابعت عليه النبوات والرسالات. قال الحق جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاءت السنة المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة تقرير هذين الأصلين، وأنه لا يقوم دين الإسلام إلا عليهما. ومن تلكم السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي: حديث صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم: ديننا واحد، فهو نص صريح على أن النبوات والرسالات لم تتتابع من عند الله إلا بدين الإسلام الذي يقوم على هذين الأصلين، وبه يعلم كل مسلم ومسلمة أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية. يوضح ذلكم ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا أن الله سبحانه وتعالى ذكره في الملأ الأعلى، فرأى أنها بشارة. نعم، إنها بشارة عظيمة أن يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر العظيم. فقرأ صلى الله عليه وسلم عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية. الحديث. وبهذا تعلمون أن هذه الدعوة باطلة، بل هي من أبطل الباطل إن لم تكن أبطل الباطل. وذلكم أن مطلقي هذه الدعوة يقربون بين دين الله الحق، دين الإسلام الذي تتابع به من عند الله النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، بأديان باطلة. فوالله وتالله وبالله ما جاء موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، ووالله وبالله وتالله ما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم بالنصرانية. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل، هم محرفة التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله، وفيه هدى ونور. كما أن النصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل، هم محرفة الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند الله، مصدقا لما بين يديه، وفيه هدى وموعظة للمتقين. فإذا تقرر هذا فليعلم كل مسلم ومسلمة عمق علم هذا الرجل، وفيما نحسبه أنه مخلص النصح للأمة. والسؤال: ما شاهد هذه النصيحة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا؟ هل لها شواهد؟ والجواب أيها المسلمون والمسلمات سيكون في المباحث الآتية. المبحث الأول في شاهد هذه النصيحة من كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والمبحث الثاني في أحاديث مختارة هي شواهد لهذه النصيحة. والمبحث الثالث في جملة من وصايا الأئمة، أئمة العلم والإيمان والدين، تحض على ما حضت عليه هذه النصيحة. والمبحث الرابع كيف يتحقق لنا تحصيل ما تضمنته هذه النصيحة. المبحث الأول: من تأمل القرآن الكريم فإنه يجد فيه من الشواهد على صدق هذه النصيحة ما لا يحصى. فلا غرابة أن نقول هو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصى. فإذا لا بد من اختيار بعض آي التنزيل الكريم تنبيها بها على ما تضمنه هذا الكتاب من الحظ على سير محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مضى على أثره من أصحابه وأئمة التابعين وأهل العلم والفضل من أئمة الإيمان والدين. الآية الأولى قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية نزلت ثناءً من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ضمنها أمر الصحابة رضي الله عنهم بالتأسي بنبيهم صلى الله عليه وسلم في صبره وجلده وقوة عزيمته وهو يواجه أعداء الله من المشركين وحلفائهم من اليهود، وذلكم يوم الخندق. وقد درج كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاستدلال بها حينما يقررون سنة من سننه صلى الله عليه وسلم ويصدعون بها في من خالفها، وذلكم لما هو متقرر عند القوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة أصولية عظيمة لا يستغني عنها طالب علم يشتغل باستنباط الأحكام من أدلتها. وفي الآية تنبيه إلى أنه لا يقتدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته، وإنما يقتدى بذلكم الإنسان أو بتلكم الجماعة لأنها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه يكبر في أعين المسلمين والمسلمات كلما رسخت قدم المرء في السنة، وكلما كان له سبق في الذب عنها ونصرتها، ويقل في أعينهم كل من تباعد عن السنة، بل إن بعض من تباعد عن السنة وأبعد عنها ونأى عنها من يمقته المسلمون مقتا ليس معه إشارة إلى حب فيه، لأنه باين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون مخالفات بعضهم على من بدر منه ما يخالف السنة، وأعظم بالقوم تمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير عليه، ولكن مقصودهم أن يصفو التدين خالصا لله سبحانه وتعالى لا تشوبه مخالفة. الآية الثانية هي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فماذا في هذه الآية معاشر المسلمين والمسلمات، شاهدا على نصيحة وهب ابن كيسان رحمه الله؟ الشاهد منها أن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى، فإن كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فدعواه صادقة، فدعواه محبة الله صادقة، وإلا كانت تلكم الدعوة كاذبة. هذه البينة والعلامة التي نصبها الله سبحانه وتعالى برهانا على صدق مدعي محبته أو كذبه فيها. فكل ما كان المرء متابعا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه ينال من محبة الله حظا بقدر متابعته نبيه صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يفوته من المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يفوته حظه من محبة الله سبحانه وتعالى. ألا ترون أن الله جل وعلا جعل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم شرطا في محبته؟ الآية الثالثة هي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدر الآية وإن شئتم فقولوا جمل الآية معناها هكذا: مهما يأمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فاقبلوه منه، ومهما ينهكم عنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه. وخاتمتها: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذا الختام تحذير من مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم بعصيانه في تضييع أوامره أو ركوب نواهيه. ونظيرها قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا قال أهل العلم: لا يتم الانقياد للمرء أو لا ينقاد المرء لله ولرسوله حتى يستجمع أمورا ثلاثة، وهي فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله ورسوله. فمن استجمع هذه الأمور الثلاثة كان مستجيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن قال فيهم الله إن شاء الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. هذه أيها المسلمون والمسلمات بعض آية التنزيل الحكيم، وقد لاحظتم وجه الاستدلال منها والشاهد منها على صدق هذه النصيحة العظيمة. فماذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو المبحث الثاني. لقد قدمت آنفا أن السنة في هذا الباب متواترة، وأعني بالتواتر التواتر المعنوي، والتواتر بقسميه اللفظي والمعنوي موجب للعلم والعمل. والتحقيق أن خبر الواحد العدل متصل السند بنقل الثقات العدول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجب لقبول الخبر، وأنه يفيد العلم والعمل. وقد استدل ابن القيم رحمه الله على هذا الأمر بواحد وعشرين دليلا كما في مختصر الصواعق للموصلي أو ابن الموصلي، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أن المسألة مجمع عليها، وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين فتبعه بعض أهل السنة ولم يتفطنوا إلى ذلك. وهذه المسألة مكان بحثها في الكتب المختصة في هذا الباب، وهي كتب المصطلح والأصول. فما دام الأمر كذلك فلا بد إذن من الاختيار، فنقول وبالله التوفيق. الحديث الأول هو حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وله قصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. الحديث. فالشاهد معاشر المسلمين والمسلمات، الحديث كله شاهد على عمق هذا الرجل، وأنه نصح نصيحة عظيمة بتلكم الكلمة التي رواها عنه تلميذه الإمام مالك رحم الله الجميع. ولكن اختصارا وتنبيها نذكر بعض الأمور. الأمر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون، فإنه يتضمن أمر من جهة وتحذيرا، يتضمن أمرا من جهة وتحذيرا من جهة أخرى. أما جهة الأمر ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها. ومن أولها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أساس الأمة بعده أصحابه رضي الله عنهم، ثم الأئمة من بعدهم الذين سلكوا ما سلكه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مضوا على أثره وأثر أصحابه، مثل عروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد ابن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، ومن بعدهم مثل الأئمة الأربعة، وهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، فإنه في الجملة سلفي، ومالك ابن أنس، والشافعي محمد بن إدريس، والشيباني أحمد بن محمد بن حنبل، ومن على شاكلتهم كالحمادين والسفيانين وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وشعبة ابن الحجاج والشعبي عامر بن شراحيل الهمداني رحم الله الجميع. هؤلاء هم أول هذه الأمة. فإذا نظرت في سيرتهم تجد أن الجميع عالة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهؤلاء ومن كان على مثل ما هم عليه، وأعني من سمينا من الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم من أهل القرون المفضلة، هم الذين لا ينصرف الوصف بالسلفية أو بالسلفيين أو بأهل الحديث أو أهل الأثر، لا ينصرف عند الإطلاق إلا عليهم. وأما جهة التحذير ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. هل ثمة تحذير أبلغ من هذا؟ هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم للأمة كي تتوقع ما يحدث من الفتن التي تموج بها وتنزل بساحتها، ولا عاصم منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. ومن سبل العصمة ما تقدم من جهة الأمر، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. بإجماع أهل العلم والإيمان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أئمة الهدى، ولا ينال الإمامة في الدين والهدى والسير على دين الحق إلا من تمسك بهديهم. وماذا جاء به النبيون عليهم الصلاة والسلام؟ ما الذي دلوا أممهم عليه؟ وما الذي حذروهم منه؟ إنهم دلوهم على أن خير ما يعلمونه هو التوحيد، وشر ما يعلمونه الشرك. فكل نبي جاء بالأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك به، وكل نبي جاء كذلك بحض الناس على إتقان العبادات العملية كالصلاة والزكاة، كما أنهم جاءوا عليهم الصلاة والسلام بتحذير الناس من الوقوع في مخالفات التدين الخالص لله عز وجل من البدع والمعاصي. ومن تأمل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي اختارها الله لنا وأنزلها علينا وخاطبنا بها، يجد أنها واضحة في هذه الأمور. وهاكم مثالا أيها المسلمون، والمسلمات. أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث. أليس هذا أيها المسلمون منهج عظيم يقرره من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لخير سبيل يسلكه المسلم في الاستقامة على محاب الله وأعظمها التوحيد، كما أنه إنذار عن مغاضب الله وأعظمها الشرك، ثم بعد ذلك تأتي المعاملة والسلوك. ويزيد هذا توضيحاً قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الوصف بالخيرية هو أمر بالسير على ما كان عليه هؤلاء، ما كانت عليه هذه القرون الثلاثة. فالقرن قرنه هو زمن أصحابه، زمنه هو زمن أصحابه. والذين يلونهم التابعون، والذين يلونهم أتباع التابعين. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. بل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. وهذا له قصة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فماذا تعهد إلينا؟ والحديث أخرجه أحمد وأهل السنن وغيرهم، وهو صحيح مشهور، تلقته الأمة بالقبول، وأهل النصيحة والمحبون للأمة أن تسلك مسلك نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر المحدثات في الدين، هم على هذا يقررونه في مجالسهم ويذكرونه في دواوينهم. الحديث الرابع حديث افتراق الأمم، وهو حديث صحيح صالح للاحتجاج، أجمع أئمة العلم والدين على قبوله والاحتجاج به، لأنه صحيح بمجموع طرقه. وفي بعض طرقه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية ضعيفة الإسناد لأنها من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي رحمه الله سيء الحفظ، ولكن يصححها أهل العلم للشواهد الدالة على صحة معناها. فوهي أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إلا واحدة قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مختارة كما علمتم من مما تواتر به النقل عنه صلى الله عليه وسلم. فماذا من وصايا الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وخير الأئمة هم الصحابة رضي الله عنهم، والذي تقرر عند أهل التدين الحق والسلوك المستقيم والنهج القويم أنهم رضي الله عنهم كلهم عدول، وأنهم خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ بثاني الصديقين وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روي عنه رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. والشاهد أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها، وذلكم أن أهل الرأي المصادم للنص استعملوا الرأي ورموا ونبذوا النصوص وراء ظهورهم، فكانت النتيجة الضلال والإضلال، يضلونهم في أنفسهم ويضلون من يتابعهم. الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم الكتاب والسنة وكفاكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال والله ما أظن أن أحداً أحب إلى الشيطان هلاكاً مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. السنة هي التي تقمع البدع، والسنة هي هدي أول هذه الأمة وأساسها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده على أثره من أصحابه وأئمة العلم والإيمان والهدى. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. شاهدوا فيها واضح أن العبرة في تقرير مسائل التدين لله عز وجل هي في هدي رسول الله الذي صح به النقل عن أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من مقولة الشعبي رحمه الله. ولا يزال أئمة الهدى على هذا، فمن أولئك فمن تلكم الوصايا التي قالها أئمة العلم والإيمان قول مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن شوذب رحمه الله يقول: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وقال الإمام أحمد رحمه الله ورحمهم: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. ومن هو سفيان هذا؟ هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله، وهو علم من أعلام الهدى وإمام من أئمة السنة، ولكن المتقرر عند القوم أنه لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أيها المسلمون خاتمة نقل أو خاتمة هذا المبحث تنبيه إلى الرأي. أقول: ثبت بالاستقراء أن الرأي على ثلاثة أضرب، أحدها رأي العالم الفقيه الناصح الذي تنزل به نازلة فلا يجد فيها نصا في كتاب من كتاب الله، لا يجد فيها آية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحكم فيها برأيه فيصيب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رفعت إليه قضية امرأة توفي عنها زوجها قبل الدخول، فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. عليها العدة ولها الصداق والميراث. فقام رجل من الحاضرين فقال: أشهد على رسول الله لقضى مثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر رضي الله عنه أن أصاب رأيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي أيها السامعون من المسلمين والمسلمات رأي محمود من محمود، يعني من رجل محمود. الثاني رأي يصدر عن اجتهاد من محب للخير مريدا النصح لكنه يخطئه التوفيق فلا يصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. فهذا الرأي غير محمود، مردود، لا يقبل، لأنه خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتجه اللوم ولا التثريب ولا التعنيف إلى صاحب هذا الرأي. لماذا؟ لأنه كان مجتهداً قاصداً للحق. ولكن يجب أن يعلم أن هذا صاحب الرأي من أهل الاجتهاد وأهل العلم المعروفين بالفقه في دين الله، الراسخين في العلم، الذين شهدت الأمة لهم بسابق الفضل وجلالة القدر، وليس للجهال أو من هم أشبه جهال وإن كانوا متعلمين. وهذا من أمثلته ما يحدث من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد فيردها عليهم بعضهم. الثالث الرأي المذموم، وهو الذي صب عليه تحذير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير أئمة التابعين ومن بعدهم، وهو مجمع على ذمه ومقته وذم صاحبه ومقته ولومه، وهو الرأي المعتمد على القياس المحض والعقل المجرد وليس صادرا عن اجتهاد ولم يصب سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مسلك أهل الأهواء الذين حذر منهم الأئمة. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديث القدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال فيقر فيه ما شاء. هذا هو ما يدندن به الحركيون، صناديد الحركة الفكرية الثورية عدوة السنة وأهلها، فإنهم يدندنون حول هذا الرأي. وهم في الحقيقة شاءوا أم أبوا ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفوا فيه. وحاصل ذلكم أن المسلم صاحب السنة هو جنبا إلى جنب، إلى رافضي، إلى مشرك، إلى صوفي، غالي، صاحب وحدة وجود أو حلول أو غير ذلك من النحل الفاسدة. وقد جليت ولله الحمد هذه القاعدة وبينت عوارها وكشفته في مجالس متعددة ودروس متنوعة، فليراجعها من شاء، بارك الله فيكم. المبحث الرابع وهو الختام: كيف يتحقق لنا السير على هذه الوصية التي علمنا صدقها وعمق علم صاحبها بما سيق من الأدلة على ذلك؟ أقول أولاً ضم سيرة السلف الصالح إلى الكتاب والسنة. والقاعدة أن المعول عليه في بيان أحكام الله هو الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره كما تقدم، وأن أساسهم أصحابه رضي الله عنه. وذلكم أن سيرة السلف الصالح الذين أساسهم الصحابة رضي الله عنهم، سيرتهم تطبيق عملي لفهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما. فلا يفصل فهم السلف الصالح عن فقه الكتاب والسنة إلا صنفان من الناس: صنف جاهل ليست عنده من الأهلية ما يمكنه من تقرير أحكام الله عز وجل فضلاً عن أن يدعو إلى الله على بصيرة، والثاني صاحب هوى مبتدع ضال يريد أن يحرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبما أنه لا يستطيع أن يصرح بما يريد من حرف العباد عن الوحيين فإنه يطعن في سلفهم الصالح، وقد يدعو إلى التجديد زاعماً أن النوازل التي تنزل بالأمة تقتضي ذلك، وقد كذب، فإنه ما من نازلة تنزل بالأمة ويطلع عليها العلماء المحققون إلا ويصدر عنهم فتواهم فيها، لأن القواعد العامة في استنباط الأحكام والحكم في الحلال والحرام صريحة، هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الأئمة. وإن كانت هذه النازلة جديدة لكن أصل الحكم فيها موجود، إما نصاً وإما إشارة وإما عموماً وإما صراحة. الثاني أو الأمر الثاني أن يرتبط عوام المسلمين وخواصهم شيوخهم وكهولهم وناشئتهم من الرجال والنساء بأكابر علمائهم. أقول الأمر الثاني هو ارتباط المسلمين خواصهم وعوامهم بأكابر علمائهم في كل زمان ومكان، وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. والأصاغر هو من يتصدر ميادين الدعوة إلى الله وليست عنده أهلية، إما رأي وإما سوء استدلال على أحكام أو غير ذلك من الأمور التي لا تنبني على كتاب وسنة وسيرة السلف الصالح. هؤلاء أصاغر وإن كانوا كبارا في السن. ويعزز هذا بل ينبني عليه ويقتبس منه قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من هو الذي تأخذون دينكم عنه؟ انظروا. وهذا تنبيه إلى أن من يقررون أحكام الله إما أن يكونوا بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح أو على غير ذلك، فالأول مقبول والثاني مردود. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر الثالث العناية بدواوين الإسلام التي دونها من يشهد لهم بالإمامة في الدين كالأمهات الست في الحديث. وفي التفسير كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، ومن على شاكلتهم من أهل الفضل الذين اقتبسوا منهم ومن علمائنا الذين نجلهم ونجل كتابه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإن تفسيره كتاب تربية على صحة المعتقد وسلامة المنهج، نحسبه كذلك والله حسيبه. وفي كتب العقائد كالسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد والتوحيد لابن خزيمة ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية ومكتبة تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم ومكتبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن من تتلمذ على هؤلاء العلماء بالأخذ من كتبهم عن طريق العلماء الموثوقين المشهود لهم بصحة المعتقد وسلامة المنهج وجودة التحقيق، فإنه يتخرج مربياً ناجحاً في التربية داعية إلى الله على بصيرة. والأمر الأخير هجر الكتب الفكرية، والكتب الفكرية علم على الكتب التي لا تنبني إلا على الرأي المحض والأقيسة العقلية وما فيها من إصابة واستدلال على تلك الإصابة بنص أو جاءت موافقة، فهو نزر يسير جدا مغمور بأضعاف مضاعفة من الخليط الخبيط، حق يسير مغمور بأضعاف مضاعفة. وعلى رأس ما نوصي بهجره وأن لا ينشر بين عوام المسلمين لا سيما الناشئة على أنها كتب إصلاح، كتب سيد قطب بلا استثناء وكتب المودودي وكتب الندوي أو الندوي وكتب البنا، فإن من خبر هذه وسبر غورها وكان ناصحا لإخوانه من أهل الإسلام محبا أن تنتشر فيهم السنة وأن يأخذوا بها، فإنه لا ينشرها أبدا بل يخفيها ويجعلها حبيسة الأرفف. هذه الكتب الفكرية وأمثالها كثير، فإنه ما عرف الناس التكفير والتفجير وإهدار الأموال وإزهاق الأنفس المعصومة بالإسلام دينا أو ذمة وأمانة إلا حينما تتلمذ كثير من الناشئ عليها، ويروجها ربائب الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. وجماعة الحق أيها المسلمون والمسلمات هي الجماعة السلفية الذين هم على منهج السلف، ومن علامات أهل البدع أو من أظهر علاماتهم كراهية الانتساب إلى مذهب السلف، وهذا هو ما يقرره الكثير من بني جلدتنا المولعين بنشر ما في الكتب الفكرية، حتى أنه اغتر كثير من العامة والخاصة بما تضمنته هذه الكتب ثقة بهؤلاء والذين يسمونهم رموز الصحوة. فلا خلاص من الفتن ولا ولا بعد عن انحراف والانسياق وراء الثورة الفكرية إلا بهجر كتب المفكرين مثل ما سمينا، والعودة من جديد إلى دواوين الإسلام التي دونها أئمتنا. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، وأظن هذا خلاف عادتي فقد أطلت عليكم فسامحوني، وما توفيقي وإياكم إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.